إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن معنى قوله تعالى سرمدا في وصفه للليل وفي وصفه للنهار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، وقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. فما معنى سرمد؟ السرمد وردت في هذين الموضعين فقط، في سورة القصص في القرآن الكريم. والسرمد هو المتصل غير المنقطع، فالله يقول قل أرأيتم أيها الناس إن جعل الله عليكم الليل متصلا غير منقطع وتصبح حياتكم كلها ليلا تاما دامسا، من يأتيكم بنهار؟ وقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فهذا كله امتنان من الله سبحانه وتعالى على خلقه، أنه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، لأن طبيعة خلق الناس وخلق المخلوقات أنها تحتاج أن تعيش جزء من حياتها في الليل وجزء من حياتها في النهار، تحتاج في النهار الشمس وتحتاج الضياء وتحتاج السير في الأرض وتحتاج في الليل السكون والهدوء. وجسم الإنسان يعني مخلوق ومفطور على أنه يحتاج إلى هذا ويحتاج إلى هذا، يوجد في النهار ما لا يوجد في الليل من يعني مما هيأه الله سبحانه وتعالى للإنسان. لذلك قال وجعلنا الليل لباسا، قال وجعلنا النهار معاشا. فإذا السرمد في اللغة هو المتصل غير المنقطع، يقال ليل سرمد نهار سرمد، أي متصل غير منقطع. فهذا هو معنى السرمد في هاتين الآيتين التي وردت في سورة القصص في القرآن الكريم، والله أعلم.